هذا مسند وهذا مسند إليه، مسند إليه. فالفعل يسند إلى الاسم ولا يسند الاسم إلى الفعل أبدا. شيخ يكون ذات. إيه يكون ذات. نعم. يكون ذات من هذه قاعدة ما نسيت. لكن بنعم لا بد يكون ذات. إذا مش كل اسم ولو اسم معنوي. فهمت كيف؟ ولو اسم معنوي مش ذات حتى تكون معنوية. مش بيت تكون ذات حسية، لا حتكون ذات معنوية. إذا قد نسب قسم إلى وهذا مرازعة فقط من لولا يعني مرازعة. بعد قال يعني المؤلف بعد قال ندخل في نعم نبدأ بالاسم. نتبع المؤلف نبدأ بالاسم. بعد نعرف التعريف بتاعه العلامات بتاعه، ما هي علاماته؟ إذا النقطة الأولى علاماته. ثانيا حكمه يعني إعرابه وبناؤه. هذا إعراب البناء علامات أولا، إعراب البناء ثانيا. علامات الاسم هذه اللي شفناها، وإيش عمل؟ جاب ال قال ثانيا التنوين، قال الأمر الثالث قال والحديث عنه، الحديث عنه، الحديث عنه عن الاسم عنه. عفوا كده علامات فقط، رغم له شرحها الألفية. الحديث يعني تقطع الجر والنص والاسماء يا ريت نريد ان نعرض ال هو اختار شنو؟ اختار ال بدايه اسم، علامة تكون في بداية الاسم، هل تكون في بداية الاسم؟ والتنوين فين يكون؟ في آخر الاسم، ممتاز. الحديث عنها لا أمر معنوي، هذا لفظي، هذا علامات لفظية، هذه علامات تسمى علامات لفظية. هي مكتوبة، طيب، وهذا علامة معنوية، علامة معنوية. فجمع بين العلامة اللفظية والعلامة المعنوية. أبش نرجعهم شوي. نحن نعرف غير هذا، نعرف الجر والتنوين والنداء، تفضل. الجر والتنوين والنداء وال و طيب. لكن نحن مش بس نقول شوي. لا. الأخر ما نمش كلها جر والتنوين والنداء. اللي قال المؤلف. طيب. مش هو نسيان منه ولا لا. أول حاجة وقع فيه طبقة متوسطة. ثم ذكر في البداية وذكر في النهاية ذكر حاجة ماشي. معنوية. فأل هذه هي أصل شنو أل؟ فما اختلاف بين الكوفيين والبصريين في أل. ونقول ألف ولا وإلا أل. عند الكوفيين يقولون الألف ولا، ولذلك تلقى في الأجرمي يقول الألف ولا. عند البصريين يقول وابن هشام يقول والأولى أن نقول أل، لأن الكلمة إذا تكلمت إذا تكونت من حرفين ينطق بها كما هي أل. وإذا كان حرف واحد لا باش نقولوا الباء تاء التاء الكاف الراء، لكن اذا كان كونت حرفين نقول هل باش نقول الهاء ولا لا نقولها كما هي. اذا كان حرفين اذا كان حرفين نقول الباء التاء القاف الواو. طيب اذا ال ذكر علامه في البدايه علامه في الاخر، ذكر علامه معنويه يجمع بين علامه حسيه بالحرف وعلامه معنويه. ال هي شنو في حقيقتها؟ تعريف. هي ال اداه تعريف. طيب لكن مش بس فيها شوية عاد نحن ما عادش في البداية. طيب هل هي صحيح تكون من أداة تعريف من اسم موصول كما مش كل مع بعض؟ لا، هل كأداة تعريف تأتي وسط، تأتي وسط للعهد وتأتي للجنس. هذه زيادة عن اللي قالوا الشيخ للعهد والجنس. للعهد خلينا نفسر لكم بعدين. للعهد هو ثلاث انواع وهو ثلاثه انواع. علاش نعملكم بالوحده؟ لا مش تشتغل حتى في ذهن طبقه. ثلاث انواع العهد الذكري، العهد الذهني، والعهد القبولي. العهد الحضوري إذا قال لي للعاهة ثلاثة أصناف. قال لي للعاهة ثلاثة أصناف، للعاهة الذكري، للعاهة الذهني، للعاهة الحضوري. كل ما جينا قال لي هي العاهة جينا تقول مكان هو اللي نفصلها. قال لي للعاهة. طيب. السلام عليكم. سلام تفضل. سلام تفضل. إذا قال لي تكون الحضور هي أداة تعريف، تكون هما للعاهة أو للجنس. للعاهة ثلاثة أنواع، العاهة الذكري أو العاهة الذهني أو العاهة الحضوري. أعطيك مثال. تقول دخل الولد، دخل علينا الولد، او دخل علينا طالب فاكرمنا الطالب. دخل علينا طالب، نعفوه ولا منعفوش؟ فاكرمنا الطالب اللي دخل. قال هذه للعهد الذكري، ذكر اولا نكره ثم اعيد ذكره بالالف واللام، فالالف واللام تسمى للعهد الذكري، لان يعني ذكر سابقا نكره ثم لما اعيد ذكره اضيف اليه الالف واللام ال. واضح ولا لا؟ جيبوا ايه خير. قال ان ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. إنا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. فعصى فرعون، هنا قال رسولا نكر ولا معرفه؟ نكر. اعاد وقال الرسول، الالف واللام الرسول. الالف هذه للعهد الذكري، ذكر اولا ثم اعيد ذكره وتسمى. شيخ انا ارسلنا اليكم رسولا كما ارسلنا الى فرعون. لا شاهد، لا ان ارسلنا اليكم رسولا، شاهد عليك كما ارسلنا الى فرعون. كما ارسلنا، كما ارسلنا، مش كما ارسلنا، لا كما ارسلنا الى فرعون، كما نلتبه. كما ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول. نعم. اما نقول ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا. الله يبارك فيك. اذا رسولا، نعم. قال الله نور السماوات والارض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج. شنو رايك في الذي؟ المصباح الذي ذكرته. شنو ناوي الان؟ شنو؟ العهد الذكري. مصباح المصباح، اذا العهد الذكري سهل. العهد الذهني هو اللي في ذهن الناس كل. لو كي تقول لواحد يقول لك الطبيب، يمشي ذهننا واحد متخصص متخرج من كليات وما اخذ شهاده في الطب. اقول لك اذا الطبيب قال العهد الذكري، كي نقول الطالب، كي نقول المدير تاع المدرسه، في ذهننا تمشي دون عقلك وين يمشي الشخص اسمه المدير. هذاك العهد اللي تقول الطبيب، العهد الذهني في ذهن الناس انت شنو نعمل؟ الطبيب، المهندس، الطالب، المدير، هذه كلها للعهد الذهني. القاضي. العهد الحضوري تتعلق بالزمان، تتعلق بالزمان. تقول الآن حصحص الحق، الآن حصحص الحق. الألف واللام بتاع الآن هي بتاع العهد الحضوري. الآن الزمن، زمن، ديما مش عارف زمن ولا زمن. تقول اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. لأن الألف واللام هذه للعهد الحضوري. تو الساعة دخل الطالب فلان. اسم الألف واللام هذه؟ الحضوري. نعم الساعة. الحين خرج كذا. إذا الألف واللام تدخل على الاسم هذا، إذا ال تكون هي صحيح تدل على أنها اسم ودل على، لكن عندما تزعم نلقى أن ال قسم العلماء إلى العهد، إلى العهد، والعهد إما يكون ذكري أو ذهني أو حضوري. قديش العهد من نوع؟ ذكري؟ ذهني حضوري، ممتاز. أحفظها. طيب إذا لازم نفصل. هذه فيكم في التفسير، تفسير القرآن. الجنس مش مقصود بجنس يعني كما يتراعبون، لا. الجنس يعني كي تقول الحيوان جنس، الطير جنس، المرأة جنس، الرجل جنس، الذئب جنس. فيفيد الماء جنس نتاع السائل اسمه الماء. الجنس نوعان، الجنس نوعان، اما الاستغراق الجنس، الجنس فتفيد الاستغراق. شو عندك الاستغراق؟

لا، اذا العلامات الرحمه ما تمشيش فيها العلامات اللفظيه بس. لنا ضربت لنا الاسناد، اسناد الضرب مش تقول للضربت. اذا الاسناد هو الحديث عن، هذه انا هو انا ضرب حديث عن، قال انا ضربتك ضربت، اذا الحديث عن والمقصود به الاسناد. تقول اي ضمير تاخذه الاسم ولا ساعات خصنا الضمائر، خصنا الضمائر ما تنجمش، لا تنجم تناديها، لا تنجم تجرها، لا تنجم تنومها، لا تنجم تدخل لها، ما تصح الا بالاسناد. وذلك افضل علامه، اول علامه حقيقه هي الاسناد، هي الاسناد. هذا اذا من حيث العلامات تاع الاسم، وهذا تعرفوه ان شاء الله والحمد لله تركيبها قاعده. النقطه الثانيه قلنا في الاسم العلامات تاعه، الحاله الثانيه هي الحكم تاعه، حكمه هل هو معرب ولا ما هو؟ إعرابه وبناؤه. شيء طيب، نعم. قلنا في الأغنية، نعم. الأغنية تدد ولا تدخل في قسم العاصمة دون العلامات؟ تدخل في العلامات، لكن هو ذكرت كذا فقط، هي العلامات يمكن الناس تفهم نوصلها 35. فهمي المسيح أظن مساحة. أما العلامات برشا. مثلا نعطيك من العلامات. التثنية لا تقع إلا في الأسماء، من علامات التثنية. أي حال يقول ثنى راهي اسم، الجمع أيضا، ما تجمع كان أسماء. فهمت كيف؟ ما شفناش. هو اختار الغالب. الغالب لأن حط علامة من له، وعلامة في اللفظ، وعلامة معنوية. تولي غالب. تحب تضيف أنت من بعد أن الجر وأن النداء، ومن عليك تحب تضيف من التثنية الجمع. نعم هذا حكم إعراب وبناء، إعراب والبناء. الاسم الحكم تاعه منه معرب ومد لشبه من الحروف مد معرب ومد. طيب اذا الاسم من حيث الاعراب والماء، فما المعرب؟ فما المعرب لماذا جئنا به هنانية؟ لان هو الاصل، هو الاصل، وهذا الفرع مبني، هذا الفرع. اذا البناء فرع والاعراب هو الاصل. الاعراب، الإعراب بالكسر، الأعراب هم سكان البادية، هذا الأعراب. والإعراب هو لهنا الإفساح، معرب ما شو المعرب؟ قال يعني إذا نقول المؤلف عليه رحمه الله، قال وهو ضربان معرب ومال. قال معرب هو التعريف تبع المعرب. إذا هما اثنين، باش نمشيو هذه ومن بعد نرجعوا للبناء. نمشيو للإعراب بعد نرجعوا للبناء، باش الصبورة تكفى. الإعراب قلنا إذن الإعراب، قال أقال ابن مالك إسحاق، قال ما يتغير آخره، تعريف الإعراب، قال ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. إذا آخره، كي قال آخره اخرج ما يتغير اوله او وسطه يعني خرج خرج ما يتغير ما يتغير اوله او وسطه اذا مثلا انت اخذ كلمه نعطيها المعلم قالت فيلسون فيلسون قال لو صغرنا فلس اش باش تولي فليس فليس فليس لهنا تغيرت الاول كلمه ولا لا معكوس كانت مزروع ولات مفوضه مفوضه و ثاني الان اذا تغير وسط الوحده وتغير اول إذا هذا ليس ما إعراض هذا ليس ما إعراض إذا ما يتغير آخر بزم تغير لخ إذا تقول جاء زي ظل مي أكرمتم زي دن مبات مررتم بزي دن لاحظوا لنا كل مرة أتبدل هذا هو التغيير ضمة فتحة وكسر جاء زيد أكرمت زيدا مررت بزيد مررت بزيد إذا رفع آخر ديما آخر الكلمة آخر الكلمة آخر حرف شيخ نعم صح هذا في العالمية الأصلية يعني الأعراب نعم هذا في العالمية الأصلية للأعراب نعم مثلا يعني في جمع مذكر السالم العلامة تتغير ولي في الموسيقى كيفاش تغير؟ مسلمون مثل شيء مسلمون مسلمين يأخذون علامة التنوين هي علامة في العرب ذلك غادي كثير علي عاش كون علامة التنوين في اسمه هذا اللغة اللي يخرج هو الواو مسلمون لا الواو لا مسلمون الواو هي اللي لا شنو عبوة قال المسلمون مسلمون فيها مرفوع باش بالواو بالواو جابوا هذا الرسالة من نور في التعريف واعتقاد اخير كيما ياخذ مثال نتاع مسلم ولا مسلمون معناتها الواو هي اخر كلمه هي الواو اللي اخذ كانون اخر كلمه واو خاطر النون هذيك نتاع التنوين نتاع الاسم علامه علامه خاطر علامه نتاع التنوين علاش يقولوا علامه التنوين في الاسم المفرد انت التنوين هذايا بدناه نون كتبناه نون او في مسلمات ما نكتبش فهمتني مسلمات هاك التنوين المقابل التنوين مسلمات المقابل نعم إذا لابد قام يتغير آخره بسبب ما نعرفش كيفاش تعمل الصلاة المصلى ولا نعم شوف صلى الله عليه وسلم شوف العلماء حتى يعني الطلاب يفهموا هو أصل العامل يكون حسي ما تلقى حاجة السلام هذاك الأصل العامل أن يكون حسي لكن انا هو العامل المعنوي حتى باش يقرب انه العمل يقول لك العامل والعوامل الاصل العمل حاجه حسيه لكن لتقريب الامر الى اذهان يعني الطلبه فيقول العلماء يقول العوامل جمع عامل لك العوامل منها ما هو لفظي ومنها ما هو معنوي اذا كان هذا نشوف العوامل أقسام العوامل، إذا تعريف العوامل أقسام العوامل أقسام أقسام أقسام أقسام ثم عامل هناك عامل لفظي عامل لفظي وثم عامل معنوي عامل معنوي نعم ثم عامل لفظي وعامل معنوي العامل اللفظي هو العامل الذي ينطق به عامل نتكلم ننطق به ضابطه انه يقع النطق به النطق به هذا عامل لفظ وهو ثلاثة انواع وهو ثلاثة انواع يكون اسما او فعلا او حرفا. هذه العوامل اللي تعمل العوامل اللفظيه، العوامل اللفظيه تعمل الاسم يعمل والفعل يعمل والحرف يعمل. لان العوامل لها اقسام، العامل من يكون اسما او يكون فعلا او يكون حرفا، يكون اسما او فعلا او حرفا. العامل الاسم مثلا معلوم اذا تقول انا ضارب زيد، زيد ولا زيدا؟ زيدا. طيب انا ضارب زيدا، زيد المنصور، شو اللي خلاها منصور؟ بس اللي هو لا ضارب زيدا اسم فاعل، اسم فاعل، هذا يقوم مقام فعل، هذا يقوم مقام فعل. كان قلت انا ضربت زيدا، اذا ضارب منون، اذا اسم مش اسم، اذا الذي جعل زيد المنصوب شنو؟ الاسم. اذا العامل في زيد هو ضارب، عامل لفظي ولا مش لفظي؟ لفظي. انا بدي تطبيق ضارب زيد، تقول ما قائم الرجلان، ما شفناهاش لكن هي في الألفية، ما قائم الرجلان. الرجلان إعرابة فاعل، فاعل، وقائم مبتدأ، هذا فاعل سد مسد الخبر. كان شوف شيء جي وقت نشوفه، خذوا توكيك على نشوف. إذا ما قائم الرجلان، أي ما قام الرجلان، بدلها ما قام الرجلان، قائم اسم فاعل، اسم فاعل هو الفاعل، اسم الفاعل اسم مفعول. ما قام الرجلان، الرجلان مش من مرفوع ألف لأنه مثنى، أقول لك؟ إذا هو الذي من لنا فاعل، أعرب فاعل، اللي خلاه مرفوع هو اسم الفاعل. إذا الاسم شو يعمل؟ يعمل ولا ما يعملش؟ لأن عمل شنو؟ نصب. لأن ايش عمل؟ رفع. إذا هو عمل. لأنه ما يجوز، الاسم ما يجوز. ينصب وإلا يرفع فقط. واضح ولا لا؟ الجرس مضاف مضاف إليه كتاب النحو. لا هون هون العام، هون شنو عمل؟ كتاب النحو. النحو أدخل عليه كتابه. صارت النحو. ولا شو العام تاعها بالجر؟ جريد يعني الجر هو الآخر. أقصد إضافة مش في جملة. تقول على كتاب النحو ما به. قرأت كتاب النحو. مجرور بالإضافة. يعني المضاف إليه دائما يكون مجرور. دائما هو بالطبيعة. دائما يكون مجرور. ما تعمل كان نصب وإلا الرفع فقط. الاسم هذاك شو يعمل فقط. شيخ. الفعل. الجملة ضارب زيد. إي. شكون الإعراب؟ زيد. زيد. زيد يفهم به. أنا ضربت زيد من؟ زيد. الجملة كيف إعرابها شكون الإعراب؟ الجملة الكل أنا مبتدأ. وضارب زيدا هي الخبر تاع وضارب زيدا لا انا مبتدا خاطر ذات اسم اسميه الخبر في تفصيل الخبر اي وتفصيل تاع الخبر ضارب وما ذيك شنو انا ضارب اي لا لا انا مبتدا وضارب هو الخبر ضارب زيدا مفعول به كان قلت انا ضربت زيدا انا ضربت زيدا ايش باش تولي انا مبتدا وضربت زيدا خبر جمله فعليه انا ضارب انا مبتدا كان شنو اسمي اسم فاعل ضارب زيد زيد زيد هي تابع ضارب يعني عامل فعل مفعول به لان زيد لان ضارب يقوم مقام الفعل اما هو في اعرابه هو خبر خبر انا لانه جمله اسميه لابد لها من الخبر هو خبر قلنا انا مبتدا ضارب زيد الخبر هي جملة اسمية في محل أنا ضارب فحتى وكون خفت تنجس ناس تسخن هذا ضارب ده تبقى دي بتستنى في فيه شيء أنا ضارب فهمني أنا ضارب فأنا ملاق تنتظر الكلام بعد صحيح من حيث المعنى لازم توصلها لكن هو ضارب اسم ولا لا؟ اسم والمبتدا شكون؟ من اسمين مبتدا اسم خبر ولا اما اسم والا الخبر شو هو؟ جمله فعليه جمله فعليه جمله فعليه ولا جمله اسميه ولا شبه جمله ولا شبه جمله ضارب زيد هو ضارب خبر تحب تقول تحضر الكل المعنى عيد معنى غير اشكال مش اشكال فيه فعل الفعل اذا شنو ضارت انا الفعل ايش يعني تقول مثلا تقول ضرب زيد عمرا ضرب زيد عمرا طيب لهنا زيد مرفوع ولا لا؟ شنو اللي خلاه مرفوع؟ فعل ضرب لهنا العامل فنخدم العامل العامل ما هو؟ الفعل الفعل هو العمل اذا هذا عامل عامل هاي استنى حطوا عامل شوف ضرب عامل ايش عمل في زيد الرفع؟ هذا معمول هذا المعمول ولا معمول رقم واحد معمول لان العمل وقع على زيد او زيد او العمل كعمل ضرب زيد شكون اللي ضرب زيد زيد فاعل مرفوع شكون خلاه مرفوع هو ضرب عامل الفاعل الفاعل نعم كده المضاف اليه دائما مجرور لا زلت كيف الفاعل دائما مرفوع لكن لابد ان يكون في جمله الفاعل مرفوع ما الذي رفعه الفعل الفعل لو خليت واحد هكا كيفاش لو خليت واحد كيفاش اذا كنت تقول علاش هذه عمره مثلا عمره معناها منصوب علاش لان الفعل يعني هذا فعل لازم متعد متعد كي متعد يشي طالب يطالب مفعول به المفعول به شكون اللي خلى النصب لهنا شكون اللي عمل النصب لهنا في عمرو الفعل اذا هنا عمل هذا معمول اول هذا معمول ثاني معمول رقم اثنين اذا عمل في هذا الرفع عمل في هذا النصب هذا المفعول وهذا المفعول به اذا الفعل يعمل الرفع ويعمل النصب يعني فعل شيخ هات نعم شيخ عمر في حاله النصب تدخل بالواو لا بلاش واو يبقى نصب بلاش واو بلاش واو لا بلاش واو عمرو بلاش واو اذا كان منصوب رفع لا في رفع بالواو جاء عمرو بعمر جاء بالواو والنصب لا كان عمر بن عمرو عمرو بالواو بعمر بالواو اوكي في النصب لا الواو ما تكتبهاش اذا اللي عمل لهنا في الفاعل اللي خلى الفاعل مرفوع هو ضرب واللي خلى هذا يقول بالمنصوب هو ضرب طيب او حرفا العامل الثالث والحرف اما النواصب والا اشكون يد الجواز حروف حروف الجر والقسم حروف الجر طيب هذه كلها تعمل كي تقول لك ان زيدا ناجح ان حرف ولا حرف توكيد ونصب لا على زيد منصوب زيد اللي خلى زيد منصوب شنو؟ حرف اذا اللي عمل النصب في زيد هو ان اذا حب وناجح كيف ان خبر عند البصريين عند البصريين مبتدا عند عند البصريين ان تعمل في الاثنين في زيد النصب وفي هذه الرفع عند الكوفيين تعمل في زيد اما لا ناجح ولا لا ما تمشي تعمل في هذا خلاف ناجح زيد عمل فعلا زيد هي من اخذ مبتدا وخبر هكا فخلاف ما عنده حتى واحد ان زيدا ان زيد ايش عرفها؟ اسمين ناجح خبر طيب ممتاز اذا هذه العوامل قلنا اذا العوامل تدخل على الكلمات اما تكون عوامل لفظيه او عوامل معنويه تقول لن نبرح قال لن ابرح لن ابرح شكون خلى ابرح خليها منصوب في النصب اذا عملت عامل النصب هو غادي هذه هذا العامل سمى عامل لفظي عامل لفظي نمشي لعامل ثاني هو العامل معنوي ضابطه انه لا ينطق به العامل المعنوي ضابطه انه لا ينطق به عامل ها الكلمه اللي احسن لا ينطق به ضابطه انه ما ينطقش به لا ينطق بالفعل ينطق بالاسم ينطق بالحرف لهنا لا مثل مشروط العامل معك وهو ثلاث اقسام وهو ثلاث اقسام وهو ثلاث انواع ثلاث انواع اذا العامل اللفظي اما يكون اسم ولا يكون فاعل ولا يكون حرف العامل المعنوي ثلاث انواع ايضا اما ان يكون العامل اما ان العامل اللاني العامل اللاني اما ان يكون الابتداء الابتداء شكون ذكرني بالابتداء هو عامل من عوامل؟ مبتدا يرفع حتى على قوة نعم يرفع المبتدا بالابتداء. والابتداء حاجة يعني معنوية ولا لفظية؟ معنوية. إذا إذا باش مرفوع مبتدا صالح مجتهد شنو خليها مرفوع؟ خليها مرفوع بالابتداء لوجود على عامل ما نخافش فقال حطوا له مرفوع بالابتداء. إذا النوع الأولاني هو الرفع بالابتداء واضح. الثاني الرفع بالتجرد وهذا يخص الفعل المضارع وهو خاص بالفعل المضارع فقط بالفعل المضارع. ايش معنى المتجرد؟ كي تقول مثلا تقول يبسط الله رزق لمن يشاء يبسط ايش معنى الواو؟ فعل مضارع شبيه مرفوع اللي شنو خليه مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظيه كنحب نكمله. اذا يقصد فعل مضارع مرفوع كنحب نكمل شنو نقول لتجرده عن العوامل اللفظيه عن الحروف لم لو كان قال لم او لا ناهي واللي مرسوم مجرد ما حدثت لي حتى حرف. اذا يسمى مرفوع باش لان تجرد عن العوامل هو جعله مرفوعا. اذا هو مرفوع باش بتجرد عن العوامل فماش حتى عامل لو كان يقول لن يبسط لان هو اسم اللي اثرت فيه خاطر عام لم يبسط اثرت لم اثرت سكون عام اذا العوامل المعنويه اما الابتداء مرفوع بالابتداء او بالتجرد هذه خاصه بفعل المضارع او الثالثه هي الفعل المضارع الذي يكون في جواب طلب. هذا في خلاف العلماء لكن الراجح هو هذا. شو معناتها الفعل المضارع يكون في جواب طلب؟ كي تقول مثلا مثال حطوا لنا قل تعالوا اتلو عليكم ما انزل الله. تعالوا اتلو اصحاب الواو اقول لك اصحاب الواو ولا لا؟ الواو تحفظ حرف علة. اتلو شو معنى الواو؟ شو معنى اللي تحفظ؟ فعل مضارع نعم هذا القطع فعل مضارع ايش به؟ مرفوع ليش مرفوع؟ مجزوم دليل حرف حرف علة. اذا فعل اذا اتلو شو معنى الواو؟ فعل مضارع ايش به؟ مجزوم بحذف حرف مجزوم ليه؟ اللي مجزوم علامة الجزم حرف حرف علة. انا شو نخليها مجزوم؟ جواب الطلب تعالوا اتلو اللي خلاها مجزوم. هل فما حرف جازم هنا؟ لا. اذا شنو خلاها مجزوم؟ تعالوا اتلو طلب تعالوا طلب ولا لا؟ وكما في شكرنا الكل تقول قالوا ادعوا لنا ربك قالوا ادعوا لنا ليش واو؟ علاش بلاش واو؟ خاطر الجواب طلب تعالوا قل للمؤمنين يغضون ولا يغضوا؟ يغضوا. علاش؟ مجزوم باش بالطلب هاي شنو الجزم تاعه؟ وعلام الجزم تاعه حرف النون. اذا هنا ايضا المضارع اذا كان يكون حبي لو شو اللي خلاه مجزوم؟ قالوا بفعل الطلب ما فماش جازم في الحقيقه. فعل قالوا هذا معنوي جزم معنوي بفعل الطلب هو الجزم وهذا اعتبروه معنى وفي خلاف هو معنوي ولا لفظي او لفظ موجود ولا لا هذا ما يهمش بينهم. انا الراجح بين لو قال قائل لهذا لا صح في المحبش. فعل مضارع مجزوم مجزوم بباش مجزوم بفعل الطلب العربي بفعل الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أنا مشينا خط الطريق فيها أنا نمشي شوي بعد تفضل. التغيير بسبب العامل الداخل عليه يعني ثم أصل ثم إلى فعل تغيير ثم تغيير ثم كل

فمع عوامل تمنع من ظهور الحركات على آخر الكلمات، فمع عوامل الذي تخلي تمنع من ظهور الحركات على أواخر الكلمة. ما هي هذه العوامل؟ أو في واحدة أخرى بلوثة منها هذا نفسخه مثلا هناك عوامل تمنع من ظهور الحركات على أواخر، يعني موانع. هناك أو فعول عوامل، لا موانع، موانع تمنع من ظهور، حركات على أواخر. موانع جمع مانع، هناك موانع تمنع من ظهور حركات على آخر كلمة. أشكون يستهدف يقول لي هي الموانع؟ حرف العجوز ألف ونون. علاش ما علاش ما تظهرش الحركات؟ شنو السبب؟ الثقل أو جمع موانع. الموانع الموانع المانع الأول هو التعذر أو الثقل. اثنين الثقل، ثلاثة بحال المناسبة، هذه ستوب. إذا الموانع تمنع من ظهور الحركة على آخر كلمة ثلاثة، إما التعذر أو الثقل أو المناسبة. هاي في المناسب، المناسب هي الحكاية، تدخل هنا. التعذر أحيانا يتعذر أن تظهر في الكلمة، أن تظهر الحركة فيه. التعذر يكون في أمرين، الأول الفعل المضارع، الذي آخره تعذب على واحد، آخره معتل، أنا عقيل، الحروف على ثلاثة، الواو يجري، لا إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيخشى شنو عبر؟ فعل مضارع مرفوع باش بضمة مقدرة، فمنع من ظهورها التعذر، لأن هي تعذر لأنها ألف. إذا نقول فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، تمنع من ظهورها التعذر، أو عندي المنع التعذر. كل فعل مضارع ينتهي ك، تقول سعى الفتى الى العلا، او يسعى الفتى، يسعى اي مرفوع. نعم طيب الفتى فعل كذا الفتى، طيب مرفوع الى العلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. يسعى

عالمي. لهناش شوي شوي خاطر هناك كلمات يعني متفق على أنها مبنية على الكسر. الكسر هذا لازم حلو هنا الأسماء مبنية على الكسر. هناك وهي نوعان أسماء متفق على بنائها على الكسر مثل هؤلاء في العرب الكل ينطق هؤلاء ذي كل إذا أسماء متفق على بنائها على الكسر مثل هؤلاء في أن العرب الكل ينطق قال هؤلاء رأيت هؤلاء مررت بهؤلاء وأسماء مختلف فيها في أو في بنائها في بنائها في بنائها منها حذامي هي امرأة مشهورة كانت عندها حدة البصر ترى بعيد ياسر يعني مسافة كبيرة برشا معروفة المرأة هذه وسموها يعني حتى العلماء سموها تكون في التفسير نتاعها فما قال فيها بيت فيها بيتين ذكرهم المؤلف هنا قال قال حذامي فصدقوها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ممتاز في القول ما قالت حذامي لنا حاشي بحذامي شو عرف فالفعل كيف يكون لنا مبني على الكسر إذا حذامي مبني على الكسر فما اللي يرفعها عند الحجازيين تقول قالت حذام رأيت حذامة مررت بحذامة يعني في الرفع يرفعها وفي الأخرين إنها يمنع بالضبط اللي على وزن فعالي حذاري لو شخص اسمه حذاري فاللي على وزن هذا يعني العرب يعني أخي الأمر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فإن القول ما قالت حذامي شنو عرب حذامي الثاني؟ عجب قالت إذا هو في هنا في البيت هذا هو فعل هنا هو فعل لنا فعل هنا هو فعل لنا أي ما العرب كل إذا قالت حذامي أي ندور بعد نرجع للعرب إذا حرف اسم شرط اسم شرط طيب ما يجزمش اسم شرط غير جازم اسم شرط اسم شرط اذا يطلب فعل شرط وجواب قول فعل شرط وجواب شرط قالت حنان قالت حنان هذا فعل جملة فعل جملة فعل شرط قول الجواب فصدقوها طيب اذا قالت حنان فالفاء شنو هذه؟ فعل جملة شرط رابطة لجواب الشرط الفاء رابطة لجواب الشرط لجواب الشرط لماذا لا جواب؟ صدقوها لأنها طلب لأنها طلب ممتاز ممتاز تسمع قالت حذامي فصدقوها فينا إذا قالت فعل مبني على الفعل مبني على الفعل الثاني حذامي فصدقوه فعل أمر ما أعرف ولا مبني الأمر مبني إيه حرف حرف النون نون أنت صدقوه والهاء والواو فعل اذا ما فيش طيب بس نكمل بس اذا هذايا اذا الاسماء الضربيه قلنا حذاء ايضا امشي مختلفين امشي على شيخ البيت اللي فات حذاني اعاره صحيح نقول فعل مبني على الكسر في محل رفع هو اصله هنا واصله في مقاس يكون في محل رفع المبني فقط في محل رفع في محل رفع الاصل يكون مرفوع لانه فعل بده يكون مرفوع فتكون في محل رفع المبني مبني على الكسر في محل رفع فعل امسي هذه ايضا فيها خلاف حذامي وامسي. فما اللي يعتبرها ديما امسي مهما كانت الوقت مهما كانت الوظيفه نتاعها في الجمله. وفما اللي يقول امسوا وامسى وامسى في الكلمة كيما حذام الضرب. فاختلاف في الوقت. فما بيتنا عندنا حرام لنا امسي حاضر يقول اكتبوها البيت ذا منع البقاء منع البقاء منع البقاء تقلب الشمس منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها العجز وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها من حيث لا تمسي منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. صفراء كالورس وغروبها صفراء كالورس. اليوم أعلم من أخي اليوم أعلم يصح اليوم واليوم اليوم أعلم ما يجيء به اليوم أعلم ما يجيء به ما يجيء به ومضى بفضل ومضى بفضل قضائه أمس بفضل قضائه أمس. بفضل قضائه أمس. هاي سنيا شكون يتطوع منك ولا مع بعضها الكل. طيب منع الماضي مبني على الفتح منع البقاء مفعول به ممتاز تقلب فاعل الشمس غفلين وطلوعها معطوف على ايش؟ على الفاعل على تقلب التقلب والطلوع وطلوعها من حيث لا تمسي من طلوع مضاف مضاف اليه ممتاز من حيث لا تمسي من حرف جر حيث مجرور مبني على مبني على الضم. طيب من حيث لا تمسي نعم في محل جر نعم في محل جر ما مبني مو مبني لا تمسي لا لا في مش لا تمسي تمسي شنو على الوقت فاعل مرفوع بيت فاعل شكون ذم مقدرة منع من ظهورها تقلب قال وطلوعها معطوفة على طلوع وطلوعها حمراء صافية حمراء حال وصافية حال ثاني وغروبها معطوفة على طلوع مضاف مضاف اليه صفراء حال كالورس الورسي كما القارس يعني كالورسي الصفراء اسم مجهول. اليوم اعلم اشنو اعرف اليوم مبتدا واعلم الخبر نتاع اعلم ما يجيء به اعلم ماذا فعل به ما والاخرى سيف موصول لا محل لها من اعراب يجيء غرس به مرفوع بالضم الظاهر به ومضى بفضل قضاه يمس مضى مبني على فتح مو فتحة على فتح مقدر على فتح مقدر وين الفاعل نتاعو؟ أمس أمس شنو إعرابه؟ هي الاعراب المفعل مبني على مبني على الكسر في محل رفع في محل رفع فاعل هذيك الاعراب اذا مبني على الكسر في محل رفع فاعل هذيك الحاجه مبني على الكسر في محل رفع فاعل في محل رفع نعم حيث لا تمسي هذيك الفعل ام سيمسي في محل رفع فاعل والفعل ما يمشي بي غير باش يتعلم طيب هو لازم اصل فاعل اخره مبني لنا لازم يكون مبني طيب فما اللي امسي يفتحها بالجر يرفعها في قل امس ذهب امس وفي النصب يقولها امسى وفي الجر يقولها مذ امسى مش امسي مذ حرف جر يجر في الاصل منهم المثال هذا لقد رايت عجبا مذ امسى اصلا مذ امسي لقد رايت عجبا اين هذا المثل هذا لقد رايت عجبا لقد حرف تعقيب قد حرف تعقيب لا ديما ديما اللام جواب لام تاع جواب قسم مقدر كل ما تلقى لقد فضوها ديما لقد اللام اللام جواب قسم مقدر والله لقد فاللام هذيك جواب قسم مقدر حرف تعقيب لقد رايت رايت فعل ماذا يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك من يقول لك ان تكون هناك مفعول به مفعول به ويمكن مش عارف نقول رأيت شيئا عاجبا نعت أو صفة لما لموصوف محذوف عاجب نكفي مفعول به عاجب مذ أمسى مذ مذ حرف جر مذ حرف جر مذ حرف جر مذ أمسى إذا كان في الأصل مبني يسكون على الكسر إيش نقول؟ أمسي لأنه قال مذ أمسى إذا لأنه شنو؟ مجرور بفتح أي وضع عن؟ الكسر يعني الكسر لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائز عجائزا مثل السعادة خمسة يعني خمسة ساعة كبار عجائز شايف لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا رأيت عجبا عجائزا شو عرب عجائزا؟ لا عجائزا عجبا رأيت لا لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا بدل أحسن مش منقل بدل طيب بدل بدل عجبا العجب يتمثل في العجائز إذا بدل لو نحيت المبدل منه لقد رأيت عجائزا إذا عجب إذا بدل بدل مثل السعة عجائزا مثل السعة مثل شو عرب لا في ما فيش تشبيه غير شعر. هاي ما حنا. لأن الحال إذا كان يقابل أخذ إذا الأوصاف اللي تجي بعد النكرات نعود والأوصاف تجي بعد المعارف أحوال هذا شو ما قاعد نسيته. فإذا مثل هي صفة نعت يعني عجل مثل السعادة وهو مضاف والسعادة السعادة هي الغول قال كل غول السعادة هي الغول مثل السعادة خمسة قال شاب خمسة خمسة اللي نعت مثل الثاني قال يأكلن ما في رحلهن همسة مش شوي هيك يأكلن ما في رحلهن يأكلن يأكلن ما فا ايش مين مبني سن مبني على ايش على السكون الاتصالي نون نسوة يأكلن والنون شنو ايش معناها؟ فاعل فاعل فاعل ياكلنا ون ياكلنا هذه النون تعرف ما في رحلنا ما اسم موصول اي اعراب مفعول به مبني على السكون في رحلي هنا سيف موصول في رحلي في عرفت رحلي وهن مضاف اليه همسه همسه ممكن تعرف حالها الحال ما يقولش نائب عن المفعول المطلق مش مشكلة هذه ما شفنا وش نعمل لا ترك الله لهن ضرسا دعاء لا دي شو اسمه لا دعائية لا دعائية لا ترك فعل فعل ماضي ويفيد مستقبل الله فاعل لهن جر مجرور ضرسا لا لا لا ترك ما مفعول به